بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فمما ينبغي للرجل أن يعلم أهله وأن تتعلمه المرأة أن بعض النساء قد تطهر من نفاسها قبل 40 في رمضان مثلا، ومع ذلك تمتنع عن الصلاة والصيام حتى تتم 40 يوم، وهذا خطأ منها، بل متى انقطع دم النفاس صامت وصلت. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. وذكر بعض أهل العلم أن أكثر النفاس ستون يوما، والصحيح أنه أن أكثره وقد ذكر بعض أهل العلم أن أكثر النفاس 60 يوما، والصحيح أن أكثره 40 يوما. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.